بذر الأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري وكل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اخرجنا من ظلمات الموت وافتح علينا بمعرفة العلم وزين أخلاقنا بالفهم وكل عقدة. وإلا أخر الآخر اختيار أو فيها شروط الصلاة عن دعوة وإلا أخر الآخر الاختياري أو فيها فإن ظلم دواما له تمادى وأومأ لا بدن، يعني إذا خاف تلطخ البدن هنا لا شيء عليه، لأن طبيعته قد تلطخ جزء من بدنه فلا عبرة بما بقي. قال وإن لم يظن، وإن لم يظن شنو مقصود بالظن هنا؟ دوام، دوامه يعني دوامه لأين؟ لآخر وقت مختار، هذا المقصود. فإن لم يظن دوامه لآخر وقت المختار، يعني هو ظن أنه ينقطع قبل خروج الوقت المختار. لهنا مش يكون في محالتي، إما أن يكون رشحا أو يقتل مع قولنا في محالتي في محالة ثالثة نطمئش. قال فإن رشح، فإن رشح يعني لم يسل، ماهوش باش يقطر لا على ثوبه ولا على بدنه. فإن رشح يعني بمجرد انه خرج الدم خروج ولوث المنطقة هذه منطقة الأنف، يعني ما قطرش لم يقطر ولم يسل، هذا المقصود فإن رشح. فإن رشح بمعنى انه خرج هكا دوب شوية ولكنه. قال فإن رشح فتله بأنامله أو بأنامل يسراه العليا، فتله لهنا قالوا يدخل أنملته، أنملته اليسرى ويفتل في أنفه حتى يقطع الدم حتى لا يسيل. قال فتله بأنامل يسراه العليا، علاش قال بأنامل ما قالش بأنملة واحدة؟ كل مرة بواحدة. أي لأنه قال أنه يفتل بالأنملة الأولى، ما كفاش رشح بالأنملة هكذا إلى آخره حتى يعني نعم. ويعرف الأنملة بالنهاية. أه؟ الأنملة يعرفها بالنهاية. نعم. يعني كل أنملة بعد ما يفتلها لابد منها. كل بعد ما يفتل في أنفه لابد أنه يعني في إبهامه حتى لا يبقى هذا الأثر يعني. قال فإن لم ينقطع، فإن لم ينقطع طبعا هو الآن صار الإنسان طبعا هذا في صورة ما الإنسان ما هوش لا يملك محرمة مثلا في جيبه أو كذا إلى آخره، فإن كان عنده محرمة الأمر هين يسير، واضح؟ بإمكانه أنه يضع محل يفتل عوضا يفتل بأصبعه ويفتل محرمة، قل لي انت بعدين المحرمة هذه شو يعمل؟ لازم يلقيها جانبا ويتم صلاته يعني لا يضعها في جيبه يعني. نعم. قال بأنامي اليسرى العليا فإن لم ينقطع يعني بقي هذا الرسح فإن لم ينقطع فبالوسطى وهكذا يعني. طيب هو فتل فزاد الدم. قال فإن زاد فيها على درهمين، وهذه طبعا باب النجاسات المعفو عنها ما كان دون الدرهم بحسبه. فإن زاد عن درهم يعني كثر الدم بحيث انه لو تجمع لكان بمقدار الدرهم، طبعا الدرهم هنا المقصود به نعم الدرهم البغلي هذا الذي هو يعني دائره بيضاء في فخذ البغل اعزكم الله، وهي تقريبا بحجم دائره الكف يعني حجم دائره الكف. شيخ الحديث اللي فيه الضعف حديث الدرهم نعم شيخ فان لم ينقطع فبالوسطى يعني لا الوسطى الوسطى انت تعرف السبابه والوسطى قال فان لم ينقطع فبالوسطى فان زاد فيها على درهم قطع يقطع صلاته. كيف يقدر؟ قال كأن لطخه، مثال يعني هذا كأن لطخه، لأن طبعا وجوبا يقطع وجوبا إذا الدم لطخه فيما زاد عن درهم يقطع الصلاة وجوبا. أو خاف تلوث فرش مسجد أو خاف تلوث مسجد تلوث فرش مسجد عفوا. لهنا علة القطع ليش؟ حتى يصون ذلك المكان، بمعنى إذا لم يخف تلوث المسجد أو كان بإمكانه أن لا يلوث المسجد أو أن يزيل ذلك الفرش لا يقطع. فهمنا؟ مسألة الوقت يقطع خروج الوقت لا طبعا إذا خرج الوقت هنا إذا علم خروج الوقت هنا يستمر ولا يقطع هذه إزالة النجاسة التي كنا نتكلم عنها مع الذكر والقدرة إذا خرج الوقت وكان يخرج الوقت عن محله فهذا كأنه عاجز عن إزالته طبعا عاجز عن إزالة. إذا كان الإزالة ستكلفه خروج الوقت الوقت أهم إزالة النجاسة. شيخ حتى في تلويث فرش؟ نعم حتى في تلويث ثوب اللي هو أهم. حتى في تلويث ثوب الذي هو أهم من الفرش. الثوب أهم من الفرش بالنسبة للمصلي طبعا. قال إن خاف تلوث أو خاف تلوث فرش مسجد وإلا يعني وإلا هنا بمعنى أنه كان سال ولم يقطع وإلا بمعنى إذا لم يكن راشحا بل كان سائلا سال أو قطر وإلا فإن رشح فله البناء. هذه هنا هي المعضلة أو المشكلة الموجودة عند المالكية وهي مسألة البناء بعد التحرك الكثير في الصلاة، ولكن المالكية مسألة البناء عندهم ليست كما يظن البعض أنه هو مشى يتحرك، هنا لا يمكنه البناء إلا بستة شروط، اشترطوا ستة شروط حتى يمكنه البناء. قال هنا فله البناء فيخرج لغسله ممسك أنفه إلى آخره. ولكن كما قلنا مسألة الست شروط هذه ما هي؟ قال الشرط الأول قال إن لم يتلطخ، هذا الشرط اللي يمكنه أن يخرج يغسل أنفه ثم يعود فيكمل الصلاة من حيث توقف فيها، وهذا المقصود بمسألة البناء هنا. إذا لا يمكنه البناء بهذه الصورة إلا بستة شروط، أشار للشرط الأول فقال اولا ان لم يتلطخ. شو المقصود بان لم يتلطخ؟ لما نقول ان لم يتلطخ شو معناته؟ لا، معناته لم يزد على درهم. ما كان دون الدرهم لا يسمى تلطخا. فقال ان لم يتلطخ بمعنى انه لم يزد هذا على درهم. نعم، لم يزد الدم الخارج عن درهم. كيف يقوم كيف يقيس يعني؟ واضح بالنظر، المسألة ما تحتاج انه يجيب مصدر او قيس. نعم، هذا الشرط الاول، ان لم يتلطخ بمعنى ان لم يزد التلطخ على قدر الدرهم. الشرط الثاني قال ولم يجاوز اقرب مكان ممكن. هذا الشرط الثاني، لم يجاوز اقرب مكان ممكن. شنو؟ للغسل طبعا. واضح؟ فان جاوزه لغيره فلا، لم يعد بامكانه البناء. طيب هو دخل اول اقرب مكان عنده، واول مكان هو الموضع مثلا في باب المسجد مثلا، عوض انه يغسل في الحنفيه هذه مشى للحنفيه الاخيره، سقط هنا ولا يمكن. ما ندخل لي هو نفس الموضع، لا، هو كان بامكانه ان يغسل هنا، قدم خطوتين ولا ثلاثه، واضح؟ ما عاد بامكانه ان يبني. قال ولم يجاوز اقرب مكان ممكن. ممكن معناته ممكن لغسل الدم فيه، هذا المقصود بممكن. الشرط الثالث قال وقرب، حيث انه لا يكون بعيدا بعدا متفاحشا عن مكان مصلى. وقرب طبعا مساله القرب والبعد هذه مسألة عرفية، ما ذكروا أنه خطوتين ثلاثة عشرة، قال وقرب مكان قريب. الشرط الرابع وهو تقريبا هذا يمكن يكاد يكون يعني صعب الوجود، وهو قال ولم يستدبر أي القبلة يعني بلا عذر، ولم يستدبر القبلة بلا عذر، يعني هو يذهب بغسل ما أصابه من الدم دون استدبار القبلة. وهذه ربما تحدث حالة خاصة، اللهم إذا كانت الموظف في اتجاه القبلة أو هو مش يرجع يعني مرشى فيها كما يقولون نحن على عقبه، يرجع على عقبه حتى ليصل إلى الموضأ إلى آخره. نعم، بلا عذر. هذه بلا عذر. بلا عذر أنا شو؟ نعم، قال ولم يستدبر بلا عذر، يعني إذا كان فما هناك عذر قاهر أنه يجبره على الاستدبار هنا يسقط هذا الشرط. بمعنى إذا كان مثلا في باب المسجد مثلا، ولا المكان الفاصل بينه وبين الماء مثال مثلا، فما واد ولا فما حفرة ولا فما كذا، يمكنه لا يمكنه أن يقفز بالخلف، أنه لا بد أنه يلتفت مثلا يعني، أو خشية أنه يتعثر، أو هو لا يستطيع أصلا أن يمشي من خلف رجل كبير وعنده عكاز ولا إلى آخره، لا أدري يعني بمثل هذا، لأنه أي إنسان لا يمكنه أن يمكنه أنه يمشي إلى الخلف دون أن يستدبر، حتى ولو خشية مثلا أنه مصلين وراءه بإمكانه أنه يلتفت ويرجع بدون أن يستدبر بمعنى بصدره ويلتفت به جسد، بإمكانه أنه ينظر إلى الخلف فيعرف كيف يسير. ولكن يعني في حالات قد تكون مثلا في إنسان إذا كان يصلي في فلات مثلا، والمكان اللي فيه الماء مثلا وراءه خشي أنه في حفر كثير وكذا، يمكنه هذه عذر يبيح له أن يستدبر القبلة ثم يبني بعد ذلك. ولكن المساجد أو بيوتنا أو كذا إلى آخره، الإنسان لا يعني يمكنه أن يذهب إلى مكان الغسل بدون أن يستدبر القبلة. الشرط الخامس قال ولم يطأ نجسا، يعني في طريقه وهو ذاهب إلى غسل الدم أن لا يطأ نجسا، أن لا يطأ على نجاسة. الشرط السادس والأخير قال ولم يتكلم، يعني هو ماشي إلى الغسل وفي في في في طريقه إلى غسل أنفه لم يتكلم، قال لا سهوا ولا عمدا، يعني ولو سهوا. نعم. قال ولا يعتد، هذا أيا كان، ها ولا يعتد شكونه؟ البالي يعني الذي سيبني، ولا يعتد سواء كان إماما ولا فردا ولا مأموما ولا أيا كان، ولا يعتد بركعة إلا إذا كملت بالاعتدال، مش بالسجود الثاني، بالاعتدال. واضح؟ نعم. ماذا عندكم؟ ولا يعتد بركعة. نعم. ولا يعتد أفضل، لأنه هو يتكلم هنا على المبني المجهول، يتكلم على من؟ على الباني. على الباني الذي يبني. قال ولا يعتد بركعة إلا إذا كملت بالاعتدال. هكا قال لكم بعدين من سجدتها الثانية، من سجدة هو من العادة ركعة بماذا تكمل؟ بالسجدة الثانية، لذلك يشير إليك أحيانا يقول لك ركعة كاملة أي بسجدتين، لأن هذه لا يعتد بها إلا إذا كانت بعد السجدة الثانية واستقام، قال إلا إذا كملت باعتدال من سجدتها الثانية. شيخ معناه هو بدأ يصلي كهو الركعة ليش ليش هو ليش ذكر هالمسألة هذه؟ ليش قال إنه لا يعتد بركعة إلا إذا اعتدل من سجدتها الثانية؟ لأنه هو سيأتي بعدين ما هوش يجلس، سيأتي ويبقى قائما. واضح؟ نعم. وقت إيش يعود جالسا؟ انقطع. ها؟ انقطع. لا. إذا وجد الإمام. لا. هذيك مسألة أخرى نحكيه الآن مطلقا سواء كان مأموما ولا إماما، يعود جلسا إذا قام من جلسة، من جلسة التشهد بمعنى، هو بعد السجود الثاني، بعد السجود الثاني هو أكمل السجدة الثانية، عنده حالتين وهكا ولا لا؟ إما أن يقوم وإما أن يجلس للتشهد. واضح؟ إذا اعتدل من السجدة الثانية، هل اعتدال هذا إلى ماذا يذهب به؟ إما إلى قيام أو إلى جلوس للتشهد، فإذا اعتدل من سجدة ثانية قائما يعود قائما، وإذا اعتدل من سجدة ثانية ولكن لجلوس التشهد وقتها فقط يعود جالسا. فهمنا؟ إذن هو لابد هنا أن يعتدل تكمل الركعة عندما يعتدل من السجدة الثانية. واضح؟ نعم. قال وأتم بموضعه، مش يتم في مكان آخر، هو في الحقيقة إلى الآن لا زال يسرد الشروط متاع الباني. نعم. وأتم بموضعه، لا يتم بمكان، لأنه إذا لم يكن بانيا مستأنفا لا يشترط في أي مكان سأل يستأنف، ولا يشترط في أي مكان ترك الصلاة. واضح؟ نعم. ويتكلم عن الباني هنا. قال وأتم بموضعه إن أمكن. شنو ليش قال إن أمكن؟ لأنه غالبا المكان الذي سيغسل فيه الدم غالبا لا يمكنه أن يتم فيه الصلاة. واضح؟ بمكانه هنا البعض هنا قاعد يغسل، مش فاهم، بمكانه الذي غسل فيه الدم يتم وجوبا، بمكانه الذي غسل فيه الدم لا، ليس الذي ترك فيه الصلاة، هو توش مرجع هذه الخطوة الزايدة اللي يعمل فيها، هو غسل الدم هنا في هذا المكان، إذا العذر الذي كان مبيحا له للتحرك في الصلاة أزيل، ليش مش يتحرك مرة أخرى؟ ثم نحن نحكيه الآن بصفة عامة إماما ولا فردا، هو ترك الصلاة الإمام لا يترك الناس وقوف، سيترك من يستخيفه وراءه. بالنسبة للمأموم مش يرجع هو يكمل مع الإمام إذا كان الإمام ما كملش. لذلك هو شنو قال هنا؟ قال إن أمكن، لأنه نحن الآن نخسر. نحن الآن لما نقرأ في الفقه هذا في زماننا الآن ونكيف في هالمسائل هذه بحكم الوضع اللي نحن موجودين فيه. أنا لنا بيت صلاة وأنا غاديك الموطن، ما كانش هذا الوضع، كان بيت الصلاة هنا والموضع في صحن المسجد، كانت في عنده في خصة ولا في كذا، خارج المصلى في عندهم تراب، في عندهم حصى، في عندهم كذا، أو في عندهم الخصة هذيك ولا المكان اللي يتحلق حوله الناس، كانش في بيت اسمه موضع وقلف ومش عارف شنو، واضح؟ فالإنسان إذا خرج إلى صحن المسجد حيث يتوضأ الناس أزال تلك النجاسة، أزال ذلك الدم، بإمكانه أن يتبع الإمام وهو في مكانه، أليس مطلعا على حركة المصلي؟ خلاص لا يشترط أن يرجع للصف، تخرج بعد الناس يعود بعد الناس يرجع باللاست وكلهم. نعم. نعم في هذا الزمان لا يمكن أن يصلي في ذلك المكان إلا إذا كانت في بعض مساجد الموضع مثلاً وصحن المسجد ولا يعني متلاصق ولا المسجد مباشرة بين الصلاة ملاصق للموضع، فهو مش يخرج خطوة ولا خطوتين إلى آخره ما يش إشكال. نعم يعود يعني قلنا هو شو قال؟ هو أنتم تستعجلون على ذلك. قال هنا قال أتم بموضعه إن أمكن وإلا فأقرب مكان ممكن بالضبط. فهو إذا لم يمكنه أن يصلي هذا كله تقليلا لحركته، لأن العضو أو العذر عفوا الذي أوجب له أو أوجب عليه أن يتحرك في صلاته قد أوزي لهنا لا يتحرك. الآن استئناف لعذر جديد، العذر القديم الذي أباح له الحركة في أثناء الصلاة، مش الإنسان ممنوع من الحركة في الصلاة، وجد عذر سمح له بالحركة في الصلاة، هو تحرك بحسب ذلك العذر، الضرورة تقدر بقدره، لذلك هو اشترط قال في مسألة العذر أقرب مكان يمكنه إذا، فإن تجاوزه فمعناته عمل خطوة زايدة بطل البناء. طيب الآن بعد ما غسل ذلك الدم وزيل ذلك العذر الذي سمح له أن يتحرك في صلاة، طيب الآن وجد عذر جديد، ما هو ذلك العذر الجديد؟ أنه لا يمكنه الصلاة في المكان الذي أزال فيه الدم. ما هي القدر الذي يجب أن يتحرك فيه؟ بقدر ذات تلك الضرورة، بمعنى أنه بمجرد أن يبتعد عن ذلك المكان في مكان آخر يسمح له أو يسمح فيه بالصلاة وجب عليه أن يصلي في ذلك المكان. إذا خطأ خطوات إضافية فهنا قد زاد، واضح؟ لذلك قال وإلا فأقرب مكان ممكن، أي ممكن أن يصلي فيه أن يلتم فيه، واضح؟ قال إن ظن فراغ إمامه، إن ظن فراغ إمامه وإلا رجع له، رجع إلى ماذا؟ إلى حيث يقتدي بإمامه. نعم. قال وإلا رجع له، أي رجع له لمن؟ لإمامه حتى يتم الاقتداء به. وتمر معنا بعد مسألة الاقتداء المهم أنه يطلع على حركات الإمام وصوته كذلك، تتم هذا المرحلة نجده هناك في باب الإمام. قال وإلا رجع له ولو في السلام، ولو في السلام. إيش قال ولو في السلام؟ يعني ثم مرة بني في باب الإمام أنه يستحب إذا كان عالما الإمام. لا أنه إذا كان الإمام في السلام يستأنف جماعة جديدة، ولكن هذا ليس كذلك، لأنه هذا أصلا هو اقتدى بالإمام في ركعة كاملة وهو أيضا تابع للإمام في صلاة، مش كيف هذاك اللي بيش يمر معنا بعدين. أنا نبهت على هذا لأنه بعدين سيمر معنا في باب الإمامة، أنه إذا الإنسان وجد الإمام في حالة سلام إلى آخره كان يعرف أنه سيلحق بجماعة أخرى أنه يعني الأولى أنه ينتحر. لا هذا غيره، هذا ولو علم أنه فما جماعة أخرى هو يلحق بالإمام ولو في سلام، لأنه يعني هو أصلا اقتدى به في في أول الصلاة. نعم. قال فلو أدرك معه الركعة الأولى والأخيرة من رباعية، يعني هو بما أنه رف في الثانية، في الركعة الثانية صارت معه حالة الرعاع، مشى ليزيل ذلك الدم، رجع وجده في الركعة الرابعة. نعم. قال أتى بركعة وسورة وجلس للتشهد، أتى بركعة وسورة كانوا يعني يتم صلاة هنا، أتى بركعة وسورة ترى سيمر معنا تفصيلا كيفية القضاء إلى آخره. شيخ قال بركعة وسورة. أتى بركعة وسورة. أتى بركعة وسورة. أي نعم. أتى بركعة وسورة وجلس. وفي الجمعة قال ورجع في الجمعة قال ورجع في الجمعة طبعا رجع بمعنى بعد غسل الدم، طبعا لازال يتكلم على نفس الحالة وهو الذي رعف في أثناء الصلاة. قال ورجع في الجمعة مطلقا لأول الجامع، وإلا بطل طبعا. وهذا يعني في خلاف يعني في المسألة دي، لأنه نص الإمام مالك في الموطأ رحمه الله أن الإنسان إذا رعف في صلاة الجمعة ورجع ووجد أن الإمام قد انتهى أنه يصلي أربعا، أنه يصلي أربعا، هذا ما ذكره الإمام مالك رحمه الله. طيب قال وإلا بطلت وإن لم يتم معه ركعة فيها، بطلت بماذا يقصد هنا؟ يتكلم على الجمعة. نعم. إذن هي لا تصح منه إلا أن يتم معه ركعة، يأتي وجده انتهى يتم ركعة أخرى. هو نعم. وذهب في خطبتين لا خلاص، هذا يصلي ظهر، هذا يصلي ظهر. نعم. هذا الذي يعني رعى في أثناء الخطبة ورجع وجد الإمام قد انتهى من صلاة نهائيا، هذا يصلي ظهر. أما هو إن أدرك معه ركعة ورعى في الركعة الثانية، ذهب ليغسل الدم، رجع وجده انتهى، يتم ركعة أخرى فقط. كيف؟ يرجع يعني ورجع في الجمعة مطلقا سواء لم كانوا بموضعه أو لا، هذا معنى الإطلاق يعني. لا لا، يقصد هنا ولو علم فراغ الإمام، ولو يعني ولو هو مش قال قبل قليل ولو أدرك معه السلام، هنا يرجع مطلقا ولو بعد فراغ الإمام. فهنا إذا كان ننظر هو رجع، ركز معي، هو رجع بعد الجمعة، هو في حالتين، إما أن يجد الإمام في صلاة يدرك معه ركعة أو لا يدرك معه ركعة، هذوما حالتين، أو إنه الحالتين إنه يكون أدرك معه في الأول ركعة ولا لم يدرك معه ركعة، واضح؟ فإذا كان أدرك مع الإمام من الأول ركعة فهو يرجع لكل حال ليتم جمعته، وإذا كان لم يدرك معه ركعة من الأول فهو يرجع على كل حال ويصلي ظهر، واضح؟ كذلك إن لم يصلي معه من الأول ولكن في الأخير رجع فأدرك معه ركعة، لأنه قد أدرك الجمعة ويصلي ويأتي بركعة أخرى بعد سلام الإمام. وإن رجع ولم يكن قد أدرك معه شيئا فهو يعود ويأتي بصلاة الظهر، واضح؟ قال وإن لم يتم معه ركعة فيها ابتدأ ظهرا بإحرامه، يعني لم يتم ركعة فيها وقع على التنكير، ركعة جاءت نكرة، سواء كان أدرك معه الأول ركعة فرعف فذهب ورجع بعد ما تم الصلاة، أو رعف من الركعة الأولى فذهب ورجع وأدرك معه الركعة الثانية، واضح؟ إن لم يدرك معه أي ركعة لا الركعة الأولى ولا الركعة الثانية، قال ابتدأ ظهرا بإحرام جديد. نعم. قال وهو هنا لما قال كذلك مسألة مطلقة إنه إذا أدرك أقل من ركعة. لآخر نحن شنو قلنا؟ قلنا لا يعتد بالبناء إلا إذا كان لا تكسر. لهنا في صلاة الجمعة لا لم يشترط مسألة الاعتدال. أنت هو أحرم مع الإمام بالركعة الأولى فرعف. هو باش أتى الآن في فراغ الصلاة؟ أتى بالنية والإحرام. طيب مشى ليغسل عنه الدم، رجع وجد الإمام قد انتهى من صلاة، ماذا يفعل؟ يبني على ذلك الإحرام، ولكن يتم به إيش؟ ظهرا. واضح؟ نعم. لذلك بعدين قال إن لم يتم معه ركعة، قال ابتدأ ظهرا بإحرام. إحرام جديد، نعم. يعني لا يبدأ إحرام قديم. نعم. طبعا. لأنه هو لم يبدأ بذلك، لا لا لا، لأنه هو لم يتم معه ركعة قبل. هي مسألة الفرق هنا بين مسألة اشتراط البناء وعدم اشتراط، اشتراط البناء بإتمام باعتدال من سجدتين، وعدم اشتراط البناء بإتمام. هو ذهب وما زال في نيته. شوف الفرق بين هذه الحالة والحالة الأخرى. الحالة الأخرى لا ينوي أصلاً البناء إلا أن يتم معه ركعة ويعتدل من سجدتين، واضح؟ وقتها ينوي البناء ويعود، فإن وجده قد تم الصلاة ولا إله. أما في صلاة الجمعة هذه يبني وإن لم يتم، ولكن إن رجع ووجده انتهى ولا يدرك معه ركعة وقتها يستأنف إحرام جديد. واضح؟ فهمنا الفرق بين هذه وتلك؟ نعم. لذلك قال ورجع في الجمعة مطلقة، سواء يعني علم أنه ينتهي الإمام ولا، المهم أنه حاول أن يدرك معه ركعة، ولكن إذا أدرك بنى وإذا لم يدرك استأنف ظهرا بإحرام جديد. الشيخ قال هو ورجع في الجمعة مطلقا لأول الجامع وإلا بقى. نعم. يعني مراد بأول الجامع كيفاش؟ يعني ما المراد بأول الجامع؟ الجامع هنا المقصود انه لانه هي الجمعه هنا، ليش ما تكلم مثل الصلاه الاخرى؟ لانه الجمعه لا تكون الا في جماعه وفي اول بيت الصلاه الذي يعني حتى يكون لاحقا للجماعه، لاول بيت الصلاه الجامعه الذي صلى فيه، واضح؟ لاول خط الجماعه، مثل في مش في مكان بعيد ما يحدث الان. يعني ما يصليش مثلا في باص ولا شيء. ها؟ لا يصلي في مكان الذي كسر فيه. لا وإن أمكنه. نعم وإن أمكنه، نعم. يصلي بقرة صلاة. نعم هذه ستمر معنا في صلاة الجمعة، هذه الشرط في صحة الجمعة. هذه ستمر معنا إن شاء الله، نعم. قال وهذه أيضا فيها إشارة كما ذكر بعض أنه هو لو خرج من المسجد ليغسل عنه الدم، وكان في مسجد قريب آخر كذلك يصلي الجمعة، قال إنه هذيك إنه متأخر شوي نلحق بهذيك، هل نبني معه؟ لا، لابد أن يعود إلى نفس الجامع الذي صلى فيه. وإذا استأذن فيه. ولو كانت الجامعة المسجدين متجاورين وكلاهما يصلي الجمعة، وهذه تمر معنا هنا في باب الجمعة، وهذه تحدث في مساجد متجاورة وأنا رأيتها بيوم يعني. في مساجد هذا في بلاد الشام متجاور هكذا المسجد، ومسجد ومسجد اخر بيناتهم طريق تدخل منها تدخل فيها، تقطع الطريق تدخل في المسجد له، وطريق 300 ولا 400 مش طريق، شارع نهج. وفي مساجد كثيره تجدها متجاوره متلاصقه. كانت وقت بحكم انه بركه بلاد الشام كانت خاصه الاتراك يتنافسون في بناء المساجد فيه. خاصة في الأسواق. نعم. قال إذا وإن ضعف حال سلام إمامه سلم وصحت. خلاص. قبل وإن لم يتم معه ركعتان. نعم فيها، هذا تكلمنا فيه. قبل الرجوع أو بعد الشيء. ها؟ هذا قلنا ذكر الركعة بالتأكير هنا. يعني إذا لم يتم ركعة بمعنى إذا هو أحرم من الأول. وذهب للاغتسال مجرد إحرام، وذهب ليغسل عنه ورجع فأدرك معه الركعة الثانية، يعتبر أدرك. أو هو من الأول أدرك الركعة الأولى فذهب ليغتسل وجاء ورجع وجد الإمام قد انتهى، فهو أدرك ركعة. نعم، هنا يكمل صلاة الجمعة. نعم. قال والأربعة، طبعا هنا خلاص انتقل، ما عادش الكلام هنا على حكم المنفرد ولا يتكلم هنا على المأموم. نعم. لا لا، هو لهنا يلغى، شفت الإحرام، هو ينوي أنه يبني بعد ما أحرم ورشح منه الدم أو سائل إلى آخره، ينوي البناء بشرط أن يدرك ركعة، إذا لم يدرك خلاص سقط ذلك الإحرام ويبدأ ب إحرام جديد، إحرام جديد لصلاة جديدة. نعم. قال وإن رعى فحال سلامه، طبعا هنا يتكلم على المأموم يعني، وإن رعى حال سلامه أو حال سلام إمامه عفوا سلم وصحت. طبعا ليش قالوا؟ لأنه أن يسلم وهو حامل لنجاسة أخف من أن يخرج ليغسل عنه في النجاسة، هو في كل الحالات هما شروط برشا يعني س يعني مبطلات كثيرة للصلاة ستفعل، ولكن هي أباح له ذلك العرض، فهو عنده مبطل واحد وهو حامل نجاسة، أما الأخرى فهو سيحمل تلك النجاسة وسيمشي بها، ثم فلا الأخف أنه يسلم مع تلك النجاسة، لذلك يعني قالوا سلم وصحت صلاته. قال فإن اجتمع له قضاء وبناء، هذا اللي رعف اجتمع له قضاء وبناء، قدم البناء وجلس في أخيرة الإمام، ولو لم تكن أخيرة الإمام هذه يعني يقصد ولو لم تكن تلك الأخيرة بالنسبة للإمام ثانية له، نعم للمأموم يعني، ولو لم تكن ثانية يعني ثانية له، وفي ثانيته عفوا، وبمعنى هو أيضا يجلس في ثانيته، ويجلس هو في ثانيته، ولو لم تكن هذيك ثانية متاع الإمام ولا أخيرته، واضح؟ يعني هو يتبع الإمام على كل حال في الأول، قدم لذلك هو قال قدم البناء. نعم، ثم قال يعني قدم البناء على القضاء، قال وجلس في أخيرة الإمام ولو لم تكن يعني تلك أخيرة الإمام ثانيته، ثانيته هو يعني المأموم، بل ربما قد تكون ثالثته، واضح؟ نعم، ويجلس في ثانيته، نعم هو طبعا، ولو لم تكن يعني هذيك الثانية الإمام ولا الأخيرة امتعه، فهو يقدم إذا سلم الإمام هو يجلس في الثاني امتعه، نعم طبعا، نعم، فهو يقدم البناء على القضاء. لو أخذنا الصورة شيخ، واحد يصلي الظهر وأدرك الركعة الثانية فقط الإمام، ثم يعني طيب أدرك الركعة الثانية، بمعنى هو الآن ترتب عليه الثانية هذيك طبعا كانت أخيرة الإمام، وهكا الثاني هو أدرك الركعة الثانية، صحيح أدرك الركعة الثانية مع الإمام، ثم رعف خرج رجع وجد الإمام، هنا حالتين، إما وجده في الرابعة أو وجده قد أنهى الصلاة. طيب إذا وجده قد أنهى الصلاة ترتب عليه هنا شنو؟ بناء قضاء. ماذا يفعل في البناء؟ ما معنى البناء؟ أن يتم ما بقي من صلاته ثم يأتي به، وهكذا ولا لا؟ فيقدم البناء، فهو هنا سيأتي بالركعة بالنسبة له هو الثالثة والرابعة، فيأتي بالركعة الثالثة ويجلس، لا الركعة الثالثة هو الركعة الثانية التي ترك أو لحقها هل جلس مع الإمام ولا لم يجلس؟ نقول جلس. طيب نقول جلس وقام بعدين ولا لم يقم؟ قام خرج للخروج. قام الخروج. إذا هو يعود جالس، يعود جالس يتشهد ثم يقوم يأتي بالثالثة والرابعة ثم يجلس للتشهد ويأتي بالركعة كأنه يعني كان لاحقها معلمة. واضح؟ فهمنا؟ هذا أتى هو بالبناء، بنى على ما فاته ثم جلس بعده. إذا وجده يتشهد لم يسلم يجلس معه. طبعا إذا وجده يتشهد يجلس معه ثم يقوم التشهد لا عبرة له. احنا معنا أنه لا يعتد إلا بركعة كاملة، لا يعتد إلا بركعة كاملة. هو واضح ما دام قال يأتي بالبناء. أنت تخيل ماذا كان سيفعل، ماذا كنت ستفعل مع الإمام؟ افعله ثم اعتبر أن الإمام سلم وأنت ستأتي بما فاتك. واضح؟ نعم. هو الآن هو شيئتي بمثال ثم كتاب فقه بسيط لإنسان أول مرة سيقرأ الفقه. الإشكال والله لو كان هو كتاب فكري ولا كتاب في السيرة ولا بإمكانه يعني إنه مسألة كتب العلوم الفقه والنحو وغيره حتى وإن كان بسيط الكتاب فلا بد إنه يكون يعني هناك من يشرح له الألفاظ والمصطلحات الفقهية، لأنه يعني أكيد هناك كثير مصطلحات يعني ما مرت معه. ولكن يعني في كتاب إذا كان هو مثل ما ذكر السائل أنه يحب يكون كتاب جامع يعني في الطهارة والمعاملات وغيره، وكتاب بسيط يعني متن بسيط. وكتاب جامع إذا قلنا متن يعني يلزمه شرح ميار الصغير لا هو هذا ميار الصغير ما فيه معاملة، فيه فقط عبادات. اللي هو كتب انه هكذا بسيطة جدا في الأحكام أو ما في صراحة، خاصة إذا كانت يعني لابد دائما انه مش يسأل وشي. فربما إذا أراد كتاب جامع مختصر ولكنه كل كتاب فقه لو يحتاج إلى أنه يعود فيه لمن يسأل. ربما من الكتب المختصرة، لأن نحن في المذهب المالكي مثلا كتاب صغير وهو جامع للأحكام الفقهية، ولكن مشكلة هذا الكتاب أنه هذا الكتاب يعجبني أنا باي، ولكن مشكلته ما هوش مخدوم. هو كتاب اللمع للتلمساني، هو كتاب مختصر جدا يعني وفيه الأبواب كلها تقريبا، ولكن هذا الكتاب مع أنه هو عبارته سلسة وطيبة يعني يمكن أنه يفهم منه الكثير، ولكنه يبقى دائما محتاج إلى الشرح خاصة في باب المعاملة. فكتاب اللمعة على الشيخ التلمساني ربما يكون هو أقرب. قال له أدرك معه الأولى والأخيرة من رباعية، أتى بركعة بسورة وجلس. لا هنا خلاص ما عادش في بناء، ما عادش في بناء. هو أدرك معه أولى وأخيرة، ما عادش هذه الصورة لم يجتمع فيها بناء وقضاء، صارت كلها قضاء. الصورة لنا صارت قضاء كلها. إذا هو سيقضي، سيبدأ القضاء من ترتيب، سيبدأ بقضاء الركعة الأولى ثم الركعة الثالثة. نعم. ذلك قالوا لو أدرك معه الأولى والأخيرة من رباعية أتى بركعة وسورة وجلس، لماذا عليه أن يتم ركعة واحدة وقد فاتته ركعتين؟ لا هذا من ناحية أنه يجلس يعني قبل ما يأتي بالركعة الأخرى يعني، وجلس مش قال وسلم وجلس يعني بما ثم يأتي بالركعة الأخرى. نعم هذا المقصود. نعم مش وجلس يعني أنه يخرج من الصلاة. لا نعم. قال كمن أدرك الوسطيين. طبعا الوسطيين شو المقصود هنا؟ الرباعية. الوسطيين فماش وسطيين كان الرباعية هكا ولا لا؟ نعم بمعنى أنه فاتته الأولى والأخيرة. فاتته الأولى والأخيرة يعني هو لحق بالإمام وهو في الركعة الثانية فصلى معه الثانية والثالثة ثم رعف. هذا المقصود. أو إحداهما نفس الصورة اللي كنا نتكلم عنها الآن يعني سواء أدرك ركعة ولا ركعتين وهكا ولا لا؟ نعم أو إحداهما يعني أدرك الثانية ولا أدرك الثالثة نفس المسألة اللي تكلمنا عنها الآن. فهنا في هذه الصورة شنو يكون اجتمع له؟ اجتمع له إيش؟ بناء وقضاء وهكا ولا لا؟ فيقدم البناء فيقدم البناء يعني يأتي بالأخيرة قبل أن يقضي ما فاته أصلا مثل الصورة التي كنا نتكلم عنها آنفا. عند الإتيان الثالث شيء. نعم. هو أدرك قلت أدرك الثاني. نعم. الثالث مع الإمام. نعم. ثم راجع بعد الخروج راجع وجد الإمام سلم مثلا. لا إذا وجد الإمام سلم هنا خلاص. صلي. ها؟ إذا أدركه ولو في سلام وشنو قال قبل قليل ونحن بلا بد أن نبني هالكلام كله على ما فات. قال ويلحق به ولو في سلام. ها؟ يجلس معه في سلام وذلك ثم يأتي بالركعة التي سيقضيها أولا. هنا ما عاد شم بناء. أنه إذا سلم خلاص صارت كلها بالنسبة له قضاء. فهو الآن سيقضي تلك الركعة ولكن هنا في الركعة هذه التي الأخيرة التي هي لحقها لابد أن يأتي بها. شو معناته؟ لابد أن يلحق الإمام في أي جزء منها كان. هذه صورة البناء بتاعه. واضح؟ هو أدرك الإمام وهو في مثلا سجود ولا جلوس ولا في تشهد وجوبا لابد أن يتبعه. لكن لا يعتد بها هذه. طبعا هذه لا يعتد بها. لا يعتد إلا بركعة تامة بسجدتين. ثم يأتي بالقضاء وهي الركعة الأولى ثم يأتي بالركعة الأخيرة مع الإمام. لهنا إذا أدرك مع الإمام جزءا من الصلاة. طيب عفوا أنا أخطأت إنه إذا أدرك جزءا. إذا قلنا إذا أدرك جزءا من الصلاة فإنه يأتي بالرابعة. إذا أدرك جزءا من الصلاة فإنه يأتي بالرابعة. يعني الرابعة هذه ما هي؟ بناء. يأتي بهذه الرابعة ثم يقضي ما فاته أين الصلاة. إذا أتى بالركعة التي تلي الأخير يجلس. التي تلي الأخير. نعم يعني بعد ما قام أتى بالرابعة. هو إذا قلنا الأخيرة فالأصل لا تلي لا يليها شيء. التي قبل الأخيرة نقول لا نقول التي تلي الأخير. الأخير لا يليه شيء. القضاء يعني شيء. نعم. هو الرابعة يأتي بها لأنه لا يعتد نعم الرابعة يأتي بها لأنه هي بناء. نعم ثم ماذا يفعل بها؟ يأتي بالركعة الأولى. يجلس أم لا؟ كيف يجلس؟ هو جلس في الركعة الوسطى. جلس طبعا. جلس مع الإمام. طيب ثم قام للثالثة أتى بها ثم أتى بالرابعة وهكذا أتى بالرابعة يجلس. لا يجلس. يجلس نعم أتى بالرابعة. لا هو يجلس بعد الثالثة. يجلس بعد الثالثة. هو جلس في الثانية. نعم. حتى لا نخطئ في العد. هو جلس أتى صلى الثانية. وجلس فيه. لكن هي الأولى نتاعو شي ثاني. لا تغرب بالك. لأنه هو الآن مع الإمام. صلى الثانية وجلس تشهد مع الإمام. طيب طيب. قام أتى بالثالثة. طيب ثم هنا بعد ما أتى بالثالثة كاملة. لهنا جلس أو لم يجلس؟ لم يجلس. هو قام للرابعة فرعف خرج من الصلاة. لما عاد وجد الإمام انتهى ولا لم ينتهي ثم خرج. إذا وجد الإمام انتهى يجلس، إذا لم يجد الإمام انتهى فإنه يتم مع الإمام تلك الركعة، ثم بعد ذلك يأتي بالركعة الرابعة والأخيرة، وينقصه في هذه الحالة إيش؟ ينقص في هذه الحالة الركعة الأولى، فيأتي بها ويأتي بسجود قبل، لأنه لم يجلس. هو إذا قلنا عاد مع الإمام سيزيده إيش؟ الجلسة هذه. نعم من الجلسة هذيك، هذاك الجلسة متاعه. الجلسة الفردية مش متاعه أصلاً. لا هي متاعه في الأصل، لأنه هذيك الثانية بالنسبة الأولى بالنسبة له. هي جاءت في محلها. يعتد بها طبعاً. يعتد بها كجلسة. لأنه في حقيقة الحالة، وحتى وإن عاد وجد الإمام انتهى سيجلس. أي نعم هذه هي الثانية. لأنه هي الثانية. واضح؟ فهو جاء وجد الإمام جالس. فيعتد بها. نعم. ثم يأتي بالرابعة والأولى ويجلس للتشهد. نعم. أي مسألة فقط تحتاج الواحد يركز في الحساب وكذا. قال أنتم وستر العورة. نعم. نعم. الآن طبعاً يتكلم، مازال يتكلم، خلاص انتهى من مسألة الجلسة وكذا إلى آخره. يتكلم هنا على مسألة يعني شروط صحة الصلاة إلى آخره. قال وستر العورة. وستر العورة المغلظة إن قدر. طبعاً هنا إن لم يقدر طبعا على ستر العورة، إحنا قلنا الشروط هذه شنو؟ إنه نعم الشرط فيها الدوام والابتداء والدوام، ولكن تسقط مع العجز والنسيان. لذلك إذا كان عاجزا لا تسقط عنه الصلاة. الإنسان الذي هو يعني لا يستطيع ستر عورته يصلي وإن عريان. طبعا في ترتيب كبير انه هل هو يعني يمكن ان يستر نفسه، حتى قال بعض العلم يعني وهذا القول عندنا انه حتى ولو ان يضع الطين على جسده وكذا الى اخره، او يصلي في الماء ان كان قريبا من البحر ويسجد على سطح الماء الى اخره. المهم يعني انه نعم طبعا هو الخلاف زاد عندنا في المذهب في مسألة هل يعيد ولا لا يعيد. نعم. ولكن العورة المغلظة والله أعلم الراجح عندنا أو المشهور أنه يعيد الصلاة وجوبا، لأنه سترها هو واجب وليس شرط. ستر العورة المغلظة عندنا واجب وليس بشرط. قال وإن بإعارة، يعني ولو إنسان سيستعير ما يستر به عورته، يعني هو ما عنده ولكنه يستعير شيئا يستر به عورته، وإن كان هذا الذي سيستر به عورته نجسا أو حريرا فهو أولى. كشفت ترتيب الأولويات، مع أنه الصلاة بالنجس ولكن هو أولى من أنه إنسان يصلي عريانا. قال أو نجسا أو حتى حريرا. قال يا شيخ يستر بنجس أولى من أن يستر بحرير على ترتيب. قال وهو مقدم. قال وهو مقدم هنا، وهو الضمير على ماذا يعود؟ على أقرب مذكور. ما هو أقرب مذكور؟ الحرير. قال وهو يعني يقصد هنا الحرير الطاهر. إذا كان حرير النجس هنا ضغط على إبداله، يعني ما هو يقصد الحرير الطاهر ومقدم على النجس. نعم. عن الاثنين شيخ ولا النجس؟ نعم على الاثنين طبعا. طبعا على لأنه يكون عريانا طبعا، هذه خلاص انتهينا منه. والإعارة. نعم. يقدم على الحرير. لا لا لا يقدم على الاستعارة، الاستعارة إذا كان يستعير يعني غير الحرير فهو مقدم. قال وهي، هنا طبعا نتكلم على العورة المغلظة، وهي من رجل السوءتان. السوءتان طبعا السواء الثاني مقصود فيه انه يعني العانة ومؤخرة الرجل لأليتين يعني. وبعضهم قال لا ما بين الأليتين والعياذ بالله. قال ومن أمة وإن بشائبة حريتي حرية هما كذلك سواتا مع الأليتين. مع الأليتين نعم هنا هما تعود على السوءتان. نعم طبعا مع نعم يعني الرجل تدخل هليتين. لا هما بين الأليتين هذا الأشهر. هذا مراد هذا مراد هما بين الأليتين. أي نعم هو مراد ما بين الأليتين بالنسبة للرجل والأليتين بالنسبة للأمة. قال وما عدا الصدر والأطراف. طبعاً هنا يتكلم على الحرة. نعم عندنا شيخ ومن حرة ما عندكم هكذا من حرة. قال ومن حرة يعني نعم ما عدا الصدر والأطراف. طبعا هنا نتكلم على الصدر بمعنى كذلك وما قابل الصدر الظهر. وهذه المسألة دائما لابد للإنسان يستحضرها لما نقيس العورة ونقول سرة وركبة وإلى آخره. فدائما المحيط معناته ما يقابلها يعني لما نقول إن العورة من السرة إلى الركبة بمعنى أن السرة من الأمام ما يقابلها من الخلف. يعني إذا كان البنطلون السروال نازل على مستوى السرة فهذا كشف، إذا كانت مرفوعة على مستوى الركبة كذلك. لذلك هنا لما قال من الصدر أي ما يقابلها من الظهر. طبعا عادات اللي كانت في الجاهلية ولا بالنسبة للنساء المتبرجات تستر من قدام ظهرها من غير كله أريان، لا هو عورة مثل من أمام مثل من خلف والعياذ بالله. قال وأعادت لصدرها. طبعا إذا كان مكشوفا كله أو بعضه، إذا كان مكشوفا كله أو بعضه. قال وأعادت لصدرها وأطرافها. طبعا أطراف بمعنى حتى وإن كان ظهر القدم، حتى عندنا في مشهور المذهب وإن كان ظهر القدم. ظهر القدم هو ما يظهر من أعلى الرجل، ظهر القدم. وعندنا من هون باطن القدم الذي يمشي عليه الإنسان، وعندنا من هون الظهر اللي هو من جانب الأصابع قبل أن يرتفع إلى الساق، هذا اسمه ظاهر القدم. هذا إذا صلت المرأة مكشوفة ظهر قدمها تعيد في الوقت. واضح؟ تعيد في الوقت. نعم شيخ مراد من عدم الانكشاف عند الحالة عينتها عندما تكون قائمة أو إذا انكشف وهي في أثناء الصلاة كما سيمر معنا تحاول أن تغطيها سريعا، يعني مثل الإنسان الذي يصلي في مهب الريح مثلا، وقد يكون يلبس إزار أو المرأة تكون تلبس فيكشف الريح العورة، فهو عليه ما عليه إلا أن يعيد سريعا، هذا لا تبطل صلاته. المرأة كذلك إذا انكشف ظاهر قدمها وشعرت أنه انكشف تغطيها سريعا. نعم هذا يستثنى شيء من قولنا ابتداء واستمرارا. هذا ماذا أشرنا إليه في المرة الماضية؟ لم نتكلم عن هذا، ذكرنا أنه هذا الشرط هو شرط ابتداء مسألة صارت وهو أيضا كذلك قلنا أنه الاستمرار ذكرنا أنه مسألة إذا الإنسان يمكنه أن يرد سريعا، ولا إذا الإنسان لم يرد سريعا بمعنى أنه لم يغطي عورته سريعا فهنا تبطل صلاته. طبعا مع القدرة والذكر على رد الغطاء هذا تكلمنا فيها. نعم تكلم ما تكلمنا، قلنا أنه الطهارة شرط دوام وابتداء ودوام يسقط مع العجز والنسيان إلى آخره. كذلك ذكرنا في مسألة شو الطهارة وماذا ذكرنا أيضا؟ العورة أول مرة هذا يمكن في دروس أخرى. طيب نحن قلنا أنه لا تسقط شرط ستر العورة لا يسقط. إذا كان ابتدأ دواما فهو لابد أن يستمر، إلا إذا قطع في الاستمرار هذا القطاع ما يعود إلى الأصل، أنه صار عاجز الآن أو ناسي. بمعنى إذا الإنسان بدأ يصلي، أنا ظنيت أنه ذكرنا هذا الكلام، إذا الإنسان بدأ يصلي وهو ساتر لعورته خلاص الآن وجب عليه أن يتم الصلاة ساترا لعورته. نعم، إلا بشرط أنه هو ما عنده إلا ذلك الثوب مثلا وهو يلفه مثلا مثل الإزار ويصلي مثلا في مكان مرتفع مثال، وجاءت ريح وحملت ذلك الإزار خلاص سقط في بطن الوادي ما عاد يمكنه، خلاص الآن صار عاجز عن ستر عورته يتم. أو إنسان تمزقت ثيابه وهو يصلي مثلا ركع ولا سجد وهي الوحيدة التي يمتلكها، تمزقت ما عاد قادر على أن يلمها وستر عورته إلى آخره، فهذا كذلك صار عاجز لأنه صار في حكم العاجز. أما إذا ابتدأ الإنسان ساترا لعورته ما عليه إلا أن يتم صلاته ساترا. طيب إذا كشفت عورته يبادر إلى تغطيته، فإن تأخر بطلت صلاته. شيخ المغلظة بمجرد انكشافها بطلت؟ طبعا إلا إذا كان ابتداء هو دخل في مرحلة العجز أو دواما صار في حالة العجز. يعني الصدر والكراف ليس عورة مغلظة بالنسبة للمرأة؟ طبعا بالنسبة للمرأة لا تعتبر عورة مغلظة. قال وهذا طبعا ما هو مذهب الشافعية بالنسبة للمحارم، وإن كان يعني مرجوحا القول مقارنة بأقوال الجمهور. المحارم فقط نعم. المحارم فقط نعم، إن المرأة أو عورتها بين محارمها كعورة النساء بعضهم أمام بعض من السرة إلى الركب. هذا مخالف لقول الجمهور؟ هذا مخالف لقول الجمهور طبعا. لا لا لا، للجمهور عورة المحارم هي ما تكون في ثياب المهنة، المرأة رقبتها ورأسها وشعرها وأطرافها وما هو دون الركبة كل هذا ليس بعورة أمام المحارم. والصدر عورة قلنا، يعني الأطراف قول الجمهور نعم، الرقبة واليدين إلى الكتفين هذه ليست عورة أمام المحارم. واضح، الظهر والصدر عورة أمام المحارم بالنسبة للمرأة. عند الشافعية لا، عند الشافعية كعورة المرأة أمام محارمها كما عورتها أمام النساء من السرة إلى الركبة، وهذا مخالف لقول الجمهور. ما تكلم شيخ هذه مغلظة بالنسبة للمرأة؟ قال سنتكلم عن هذا الأمر زيادة. إذا انكشفت عورته أثناء الصلاة وأيضاً لتغطية طبعاً لو هذه العورة المغلطة ولا لا لا، هذه العورة المغلطة، أما العورة المغلطة بمجرد انكشافها تبطل الصلاة. نعم حتى وإن بادر لسهلها طبعاً إذا لم يكن مقصراً في ذلك. نعم قال قال أعادت بصدرها وأطرافها بوقت، وهذا يدل على أن هذه ليست عورة مغلظة، أعادت بوقت. هنا مش مشهور المذهب حتى نحن نفهم، لأنه غالبا إذا أطلق بوقت هو الوقت اختيار، مشهور المذهب في الوقت حتى تعيد حتى في الوقت الضروري. مشهور المذهب أن هذا الوقت هو حتى ولو كان في الوقت الضروري، بمعنى لنصف رافع الظهرين إلى آخره. نعم. قال ككشف أمة فخذا أو رجل ألية أو بعض ذلك، كل هؤلاء ماذا يفعلون؟ يعينون في الوقت، لذلك الشباب يلبس فيها البناطيل التي تنزل وحدها هذا هو قاعد يكشف في بعض أجيته والعياذ بالله، هذا يعيد في وقت حتى الضروري. نعم الوقت الضروري، نعم. هذا على مشهور المثل. قال وندب سترها، طبعا هنا يتكلم على الرجل ولا المرأة، يندب له مش واجب، يندب له أن يستر عورته، طبعا هنا يتكلم على العورة المغلظة، لا العورة المغلظة، على العورة المغلظة ولو بخلوة، يعني هنا يتكلم على خلوة الإنسان مع نفسه، مش بالصلاة، لا لا لا خلاص الآن مسألة جديدة. قال وندب سترها أي العورة المغلظة، طبعا هذا بالنسبة للرجل والمرأة، يندب له سترها يعني إذا كان بخلوة بعض أئمة المالكية. قال ولو بظلام، لأنه هذه فيها مسألة هي استحياء من الله، مش لأنه هي فيها مشكلة في إظهار العورة، لذلك الشافعية قالوا أنه يستسقط هذه الكراهة مثلا إذا كان الإنسان لتبرد مثلا ولا حر شديد وأراد أنه في خلوة مع نفسه وأراد أنه يخلع ثيابه، ينزع ثيابه ليتبرد أو إلى آخره، فيسقط صار عنده عذر مبيح لنزع الثياب. طبعا هذا خلوة، طبعا إذا كان الإنسان بمحضر الناس هذا والعياذ بالله يحضر. قال ولأم ولد وصغيرة، يعني سواء كانت أمي ولد والصغيرة هنا المقصود بها حرة، يعني أم ولد عارفين شكون أم ولد، يعني الأم التي يعني أنجب منها سيدها ولدا صارت اسمها أم ولد، هذه لها أحكام خاصة في الفقه، هذه لها أحكام خاصة أم ولد، بما أنه هي تؤول إلى الحرية، يعني بمجرد وفاة سيدها ستصبح هذه المرأة حرة، ليش؟ لأنه ابنها حر، فهي لا تبقى أما يعني حتى ولو، فهذه أم ولد لها أحكام يعني خاصة في أحكام الرقيق. قال حتى أم الولد كذلك يندب لها، إنه لأن مصيرها إلى الحرية وهي لم تعد مثل الإماء، ليس حكمه حكم الإماء. ولأم ولد وصغيرة، صغيرة المقصود هنا يعني الحرة مش الأمة، طبعا الأمة لأنه نحن عرفنا أنه هي يتهاون في مسألة، لذلك قال ولأم ولد أي ويندب لأم ولد والحرة الصغيرة ستر واجب. طبعا هنا الصغيرة قيدها أهل العلم بمن تؤمر بالصلاة، يعني من فوق 7 سنين، هذه الصغيرة، ما دونها لا تؤمر بذلك لأنه هي قد تكون لا تعقل هذه. ستر واجب على الحرة، لأن المقصود ستر واجب يعني وهو مسألة جميع البدن ما عدا الوجه والكفين، طبعا أمام الأجانب يعني مش أمام المحارم. ستر واجب يعني قال يندب لأم ولد وصغيرة، يندب لأم ولد وصغيرة، مقصود الصغيرة هنا الحرة التي تؤمر بالصلاة، يعني مثلا يندب لأم ولد وصغيرة أن تستر ما يجب على الحرة، إذا هو على الحرة الكبيرة واجب، ولكن في حق أم الولد والصغيرة مندوب، واضح؟ هذا المقصود. وبما أنه بدأ يتكلم على الندب هنا قال ندب ستر العورة المغلظة في الخلوة، يعني ولو بظلام، ولو الإنسان في حالة ظلام. هذه للجميع، للجميع، العورة المغلظة تستر للجميع، ذكر ولا أنثى ولا. طبعا هذه طبعا الحرة وحدها والأمة وحدها، الناس سواسية ما مش سواسية. هذيك عورة. لا يا أنت تقول هذيك عورة، بعقليتنا نحن الآن نقول هذيك عورة وهذيك عورة، الإنسان العربي المسلم يأنف أنه ينظر إلى أمل، يعني رغم ما هيش ربما انت تنظر الان انه والله يا توصل عمرك 30 سنه باش تتزوج. الان الناس قبل كان يوصل عمره 18 سنه 17 سنه يتزوج. اصلا الشهوه مازالت ما ركبتش امراض في راسه. والبنت كذلك تتزوج يا مره 9 سنين و10 سنين، الشهوه ما عملتلهاش امراض وفيروسات في راسها. فهي لما تنشأ نشأة سليمة، لا تنظر إلى عورات الجنون، تنظر العبد. أخي معقولة الحرة تنظر إلى عبد؟ أخي هي شنو مريضة بمسألة الشهوة؟ لا، عندها زوجها كافية رغم أنه هي متزوجة وهي قبل ما تعرف مسألة الشهوة أحيانا. وكذلك الإنسان السوي المسلم كذا الحر كيف ينظر إلى أمه وهو عنده أربع نساء يمشي يقوم بهم يعني؟ فما بالك مش ينظر إلى أما باش ينظر لعورتها ومش عارف شنو إلى آخره، هو عنده من الإماء وعنده من النساء. فمثلا مش كما ننظر لها نحن راه توا صارت والعياذ بالله لما عقدوا لنا الحياة حتى نغوص في وحل الشهوات ويصبح الإنسان عنده يعني إنه يتخيل إمرأة هذه يعني نسأل الله العفو والعافية. فهذا يعني أمراض صارت موجودة عندنا، لا تظنوا إنه الإنسان السوي في البيئة المسلمة السوية إنه في ذهنه مثل هالأمور هذه. هذا غير يعني دقيق. نعم، لذلك فرق أهل العلم. وكمان يعني لأن الأمة يدخل عليها كل الناس وتخرج يعني للقضاء لتشتري وتخالط وإلى آخره كالرجل تماما، يعني الناس تنظر إليها كالرجال. ربما أنت الآن تنظر إنه الأمة والله إنه أكل جواري مش عارف شنو وكذا وإلى آخره. لا لا، الأمة لا هيك يعني تخرج وتشتري مثل الرجل تماما. يعني حتى سيدنا عمر لما شاف امرأة يا مدرانا تلقب قالت تشبهين بحرة وينك؟ لا تعدي قدرك. يعني صحيح انه لو يعني هذه كان شوف الله سبحانه وتعالى جعل لنا مسألة العبيد آية. انت شوف العبد مع عبد كيف يتعامل. فنحن يعني لا نرعوي ونشوف نحن كيفاش نعاملوا سيدنا ونحن عبيد. فهل نحن عبيد؟ ماناش عبيد والله، انا نعارض الله سبحانه وتعالى ونحن أسياد. وإلا فإنه العبد يعني يستطيع أن يتصرف بدون إذن سيده. العبد ينادي له سيده يقول له لا سامحني أنا مريض ولا مش نتفرج بارتي كورة ولا مش عارف شنو. ما يفعل ذلك العبد لأنه يعني يعرف. أما نحن اليوم تسمع الأذان والله خلينا نتفرج بارتي كورة، سيدك ينادي لك للصلاة ولا مش تنفق ولا مش عارف شنو ولا لا. وتتصرف فلوسك مثل ما تشاء. هل تشاور ربي يا ربي وعندي مبلغ من المال شنو نعمل بيها؟ ما تعمل هيش، تظن أن الفلوس هذه كملكك وهو رحمن رحيم سبحانه وتعالى ما يؤاخذه. مع أن العبد الحقيقي ما عنده أموال أصلاً، العبد هو ما ملك ملك لسيده. سيده يبعث ويخدم بعدين يجي يحاسب ويفك له الفلوس الكل. أصلاً سيد راضي بالوضع وحاط في مخه فكرة أنه هو عبد. هو عبد طبعاً طبعاً وله أجر في ذلك، هي مسألة معاملة الأجور وكذا وأن الله سبحانه وتعالى خلقه عبداً. ماهيش مجاناً، المعاملة مع الله سبحانه وتعالى ليست مجانية. مثل الإنسان اللي ربي سبحانه وتعالى خلقه عاجزاً معاقب ماهوش كامل، فهذا ماهوش مجاناً كمان. النبي صلى الله عليه وسلم فيما في عجز واحد هو البصر، ليس له ثواب إلا الجنة. الذي يعني فقد حبيبتيه إلى آخره وصبر عليه ليس له. كذلك العبد أيضاً إذا أطاع سيده إلى آخره إلى آخره فليس له ثواب. كذلك المرأة، حتى المرأة يعني قد بعض النساء يقول لك لا نحن كيف الرجل، ماكش كيف الرجل ولن تكوني مثل الرجل. والله سبحانه وتعالى هو خالقك، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هو الذي خلقك ولم يجعلك مثل الرجل وأعد لك ما هو مناسب لهاك النقص اللي فيك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة إذا حفظت فرجها وأطاعت زوجها وأطاعت ربها دخلت من أي باب الجنة سات. يا أبو بكر الصديق شوف شنو عمل وهو الوحيد مش يدخل من أي باب الجنة سات. الرجل يجاهد وينفق ولن يدخل من أي باب الجنة شاء. مجاهدة وسفر ومعاناة وابتلاءات وكذا وإلى آخره ولن يدخل من أي أبواب الجنة شاء. والمرأة ستدخل من أي أبواب الجنة شاء بثلاث شروط. ليش؟ لأنه فيهم شرط واحد هو أصعبها وهو إطاعة الزوج. إطاعة الرب هي والرجل مشتركين فيه، وحفظ الفرج هي والرجل مشتركين فيه. طيب بلك العمل اللي يعمل فيها الرجل الكل من وين مقابلها من بالنسبة للمرأة هي إطاعة الزوج، لأنها صعبة وشاقة، وقلة من النساء من تفعل، قلة قليلة جدا من تجدها طائعة لينة هينة في يد زوجها. وإلا الغالبية الأعم من النساء إلا من رحم ربي هن يعني أزواجهم يعانون من يعني صحة الرأس وعدم الطاعة الموجودة فيه. لذلك المرأة لابد دائما لما تعرف أن طاعة الزوج مع أنه هي شاقة على النفس تسبيحي أمر فيتي أنا متعلمة خير منه أنا قارية خير منه يا خير إلى آخره، هي لابد أن تعلم أنه في طاعتها للزوج هي طاعة للرب سبحانه وتعالى حتى تنال تلك المرتبة، ألا وهي أن تدخل الجنة من أي أبواب الجنة شاءت، فهي لن تتحقق لها تلك المرتبة إلا بذلك. لذلك لهنا واللي وصلنا لهذا الكلام هذا مسألة أنه عدم تساوي الناس، وأن الناس ليسوا سواء، ليس العبيد كالأحرار، وليس النساء كالرجال، وليس المسؤول كغير المسؤول، وليس الصحيح كغير الصحيح، وليس الفقير كالغني. كل ابتلاء يصيب الإنسان قدري، ابتلاء قدري لا دخل للإنسان فيه فهو مأجور عليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل الفقراء أمتي قبل الأغنياء بخمسمائة عام، هو ما دخلوش أنتم للفقير، والرزق من الله سبحانه وتعالى، وسعى على الرزق ولم يحصل، لذلك عاش الملذات الدنيا كلها عنده وتساووا في العمل. هنا رواه أنه الفقير متساوي في العمل مع الغني، ومع ذلك يدخل قبله بخمسمائة سنة. وهذا العلم هنا على الخير خمسمائة سنة أرضية من مين؟ خمسمائة سنة نتاع اليوم بألف سنة، هذيك أذر بعد انت يعني والله أعلم. فهذا كل إنسان يا أخي على حسب يعني الأمور القدر، فهذا قدر من الله سبحانه وتعالى، خلق عبدا ما ماهيش مجانا، المعاملة مع الله سبحانه وتعالى ليست مجانية. لكن الناس ما تحسب هالأمور هذه، لو كانت تحسب لكان في قناعة وصبر ورضا بالقليل. نعم نعم كثر بسر ما يجبتكمش مسألة النساء. هاي يسأل على مثلا منظومة الإمام القرطبي في الفقه هل هي جيدة للأطفال وإلى لا. إذا كانت السؤال قبل قليل في مسألة الأطفال، فالأطفال إنه يعني والله أعلم يبدأ لهم في متن ابن عاشر هو جيد، حكم أن الأطفال لا يحتاج إلى معاملة، الطفل طبعا هو الذي دون البلوغ لا يحتاج إلى فقه المعاملات، فمتن ابن عاشر جيد يعني لو يأخذوا متن ابن عاشر طبعا في العقية في الفقه يذكروا يترك باب الاعتقاد والتصوف ويأخذ باب الفقه جيد، يعني منظومة ابن عاشر وهي مخدومة ومشروحة، حتى لو سألك ابنك يعني على كلمة ما بإمكانك أنك تعودي إلى الشروح وتشرحيها له وهو يستفيد منها حتى في مستقبل أيامه بإذن الله تعالى. قال هل يجوز للمرأة الصلاة في بنطلون؟ طبعا يجوز للمرأة أن تصلي في بنطلون، كان هذا البنطلون غير مجسم للعورة، فيها البنطلونات اللي الآن يبيعوا فيهم البعض قال إنه شكلهم مضحك، قلت لهم يسألش مضحك ولكن هو خير أهون أقل شيء من هكذا اللون، هو بنطلون في شكل في سكر سروال وهو يعني في شكل السروال العربي يعني ما يسمى في بلاد المشرق الشروال، والعرب في بلاد المشرق يسمونها الشروال، لكن السروال العربي يسميه سروال هو يسمى الشروال في المشرق، فهو هذاك وهذاك الأصل جيد جدا بالنسبة للرجل وبالنسبة للمرأة هو جيد جدا. لا لا مفوق منه حتى شيء، طبعا اذا كانت تصلي به جاز لها ان تصلي به. نعم هذا الشروال هذا بمعنى السروال العربي هذا يمكن للمرأة ان تصلي به لا بأس في ذلك. طبعا احنا نتكلم عن المرأة انه الاصل في الصلاة فيها في بيتها وكذا الى اخره، جاز لها ان تصلي في مكانها طبعا، ولكن تبقى مسألة انه القدم ما يكتب لي تلبس جوارب يعني في قدمها، لانه هذا الشروال اللي هو الفضفاض هذا لا ينزل على مثل مش مثل الجلباب ولا غيره، فيجب عليها ان تغطي ظهور قدمها به. اما البنطلون العادي اللي موجود موجود هذا ولا بتاع الملابس الرياضيه اللي يلبسوا فيها النساء مثلا في الدار سيرفتمون ولا شيء، هذه لا يصلى فيها لانها تجسم العورة طبعا، وهي في هذا اغلظ من الرجل، يعني قد يقول قال الرجل لا هي اغلظ المراه من الرجل في مساله الجسم. هل الجو اذا جسد القلب؟ لا لا لا هذا متساهل. هل يجوز للرجل كشف اطرافه امام العامه مثلا للرياضه؟ طبعا هذا من خوارم المروءه، والاصل في الرجل انه لا يكشف اطراف، طبعا المقصود في الاطراف هنا انه ذراعاته، انه خلينا نقول انه يلبس ماريو خلع مثلا، هذا من خوارم المروءه والعياذ بالله، وان كان يعني طبعا خوارم المروءه هي هذه الاشياء يعني في فيها سوء ادب. يسأل بعض الناس انه هل يصلي الرجل مثلا في ما يخلع شيئا؟ يصلي الرجل في ما يخلع، ولكن يصلي به في بيته مثلا، اما لا يذهب به الى المسجد ولا الى اخره، او يخرج به الى الشارع. ها؟ لا هو موجود على العاده. الشارع حسب المحيط لا لا لا لا لا لا لا لا لا، ولو كان محيطه يعني متهاون، ولو كان يسكن على البحر. انت معي ولو كان يسكن على البحر هذا الرجل، وهذا المنطقة مثلا اللي هو ساكن فيها كلها سواح وكلها، لا يكون إما إذا أحسن الناس أحسن وإذا أساء أساء وأساء، لا، الإنسان المسلم لابد أن يكون له منهج. هذا من خوارب المروءة أن الرجل المسلم الملتزم بإسلامه أنه يخرج إلى الشارع في شيال يعني في ملء الخلعة ولا يصلي به أمام الناس، لا في بيته هو حر، في بيته جاز له ذلك. قال من كشفت عورتها في الصلاة كشفت عورتها في الصلاة وسترتها أكملت صلاتها فلماذا تعيد في الوقت؟ لا هو يتكلم هنا أنه هي ما سترتها سريعا، هي كشفتها أولا عمدا أو كشفت منها ولم تسترها. قال هل طاعة المرأة لزوجها مطلقا؟ هناك شروط مثلا تارك صلاة شارب خمر فاسق. إذا هي تزوجته وهو على هذه الحالة شارب الخمر ولا غيره، لابد أن تطيعه في عدم، مثل الوالد تماما، مثل ما تعامل المرأة تعامل والديها. هل لو إنسان والده إذا كان والدك تارك صلاة فأنت تعامله معاملة لا تطيعه في معصية، جاء زوجه وهو في حالة سكر والعياذ بالله، تقول له يا اخي امشي مضمض شلل فمك قبل ما تنام، هذه نجاسه وكذا الى اخره، اخشى ان تصيبني، ثيابك عليها حاجه يلا غيرها ثيابك يلا برد او مش تعامله، ما تعاملوش كانه تعامل في انسان تؤمر فيه ولا تنام. يعني المشكله انه كثير من الشباب الان ربما سيمر معنا هذا الكلام كثيرا في باب النكاح، المشكله انه كثير من الشباب الان يطمع هو انه باش يتزوج وحده والله منقبه وملتزمه وطالبه علم، انت شنو احوالك سيدي خويا؟ ولا ما فضيتش انا باش نقرا، رد بالك ما تتزوجش بها. انه هي غدا ستصبح تامرك وتنهاك. وهذا الامر في بفطرتك، مشكلتنا احنا اغلب المشاكل الزوجيه انه المراه لا تفهم الرجل والرجل لا يفهم المراه. المراه لا تفهم انه الرجل راه ما يحبش شكون يجيه من فوق. صحيح انت متعلمه اكثر منه وتفهمي اكثر منه وعقلك يوزن بليت، وهو حاولي كيفاش تعامليه مثل الصبي الصغير باللوطه تجيه، وراه قوة المرأة في ضعفها، قوة المرأة في ضعفها، المرأة ما تحبش تفهم، تجي تقولي وانا هذا الكلام يعني كثيرا ما مر معي، والله انه امرته فلم يأتمر، شو امرتي؟ شو امرته؟ كيفاش باش يقبل منك اصلا؟ فهذا الامر لا، لابد المراه اذا ارادت ان تصل بزوجها الى بر الامان، وهذه مساله في المتناول، في المتناول جدا كمان، يعني ربما من باب التجربه مر معي انه نسبه امكانيه ان تصلح المراه الرجل نسبه عاليه مقارنه بالعكس. الرجل يصعب عليه ان يصلح من زوجته، مع انه القوام له، مع ذلك صعب. لأن الرجل عادة لا يتعامل إلا بمسألة الأمر والنهي، فلا تقبل المرأة، فغالبا صعب أن الرجل يستطيع أن يصلح مرأة، ولكن كثير من الأحيان المرأة تستطيع بحسن أخلاقها وبدلالها وبضعفها أن تصلح من الرجل، ما مش تجيه أمر ونهيه ما تجيه، فتحاول أنه هي الغايه نتاعها المقصد من شنو؟ وين تحب تصلح وتحب تخرجه من هيك النار الى الجنه؟ لابد انه اذا ربي سبحانه وتعالى خاطب هو خير البشر، النبي صلى الله عليه وسلم قال واخفض جناحك للمؤمن، فالانسان يخفض جناحه ويصاحب الناس بالمعروف يعني، سواء كان من والده ولا من زوج ولا من اخيه، يصاحبهم بالمعروف لعل الله سبحانه وتعالى يهديهم به. قال ورد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: الا تستحي من رجل يستحي منه الملائكه من عثمان بن عفان انه كان كاشفا فخذه امام ابي بكر وعمر الى اخره. طبعا فما توجيهه؟ طبعا هذا الحديث وغيره، ان النبي صلى الله عليه وسلم حديث في صحيح البخاري صعد على الخير وكان فخذه يلامس فخذ انس بن مالك الى اخره. هذه الاحاديث وغيرها هي اللي جعلت المالكيه يفرقون بين ما هي عوره مغلظه وبين ما هي عوره مقرره. جمهور اهل العلم من المذاهب جميعا لا يفرقون، العوره من الفخذ من الركبه الى السره هذا لا خلاف فيه بين اهل العلم، خلاف موجود عند المالكيه في مساله التفريق بين العوره المغلظه والعوره المخففه في مساله بطلان الصلاه وعدمها ووجوب سترها وسقوط الوجوب ب العجز والنسيان. واضح؟ مسألة قلنا نحن حتى في مشهور المذهب عندنا أن العورة المغلقة ليست شرطا وإنما واجب سترها، هذا الكلام معروف. طيب قال: إذا تقدم شاب لخطبة أخت فكيف يمكن أن تعرف صلاحه وصلاح عقيدته؟ هل يمكن أن طبعا لا ما فيش انه والله تعطيه اسئله عقيده وامتحان وكذا، ما كان يفعل هذا السلف اذا كان هو على المنهج ولا على غير المنهج ولا شنو فكر ولا شنو توجه، هذا الكلام كله لا. ولكن يعني شوف اذا تبعنا ما كان يفعل اباؤنا طبعا بالاداب الاسلاميه اللي كانت موجوده سنستفيد جدا. مشكلتنا الان انه بحكم ما صار من التطور الاجتماعي، وكان هذا اخرجنا شويه على الدرس، انه صارت البنت تتعرف على الشاب والشاب يتعرف على الاخت من غادي لغادي. لا لو تشوف اتركوا مساله الدين ومساله الالتزام الخارجي، هذه امور هي في الاولويه وهذه الامور ياتي ما بعدها، ولكن ما هيش هذه الامور الوحيده. الكثير من الشباب والكثير من الاخوات يخطئنا عندما يظن انه احدهم انه راهو الفاصل بين الباهي والخايب ونجاح الحياه الزوجيه انه في مساله الدين. الدين الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين تربت يداك، راهو هي التي تلتزم بهذا الدين. راهو الدين التزامه وهو الصلاه ولا نقاب ولا طول لحيه ولا غيره، لا بما وراءه راهو الدين كل. طيب هو يا سيدي بولعي وملتزم بالصلاة أموره، ولكنه في النية ماهوش متاع خدمة، سبحان ربي طبيعته هكا، إنسان كسول يخدم نهار وعشرة برطان. طيب هاو صاحب دين في الظاهر وملتزم بالصلاة ونهار كل شيء مصحف ويقرأ وإلى آخره، شو بدي فيه أنا؟ إيش حاجتي بي؟ يا أخي يا فلان ما مش يقوم مخدم، ولدك حاجته بحفاظات ولدك مش إيه تو نخدم تي تو كذا. تجيك المرأة تقول لك والله يا أخي لو ما عندي ما نشكي منه، راهو صاحب دين يعمل فيا بالقدا، أما راهو ما يخدم. إيه يسألك إيش عليه أنت منه؟ هذه الأمور شكون يسأل عليه؟ يسأل عليه الوالدين. الوالدين بحكم التجربة، والشاب كذلك لما يجي مش يخدم ما تمشي صحيح، أنت شفتها مراقبة وطالبة علم وكذا وإلى آخره، طيب هذه الأمور كلها جيدة وهذه فاتحة خير، أبعد ثم تخلي تسأل. تقول لك امك وليدي راهي ما عندي ما نعيب فيها، راهي صالحه وتصلي وحشامه ومش عارف شنو وكذا، اما وليدي راني شفتها من وراي ظهري ماهيش نظيفه، مش تعمل لك مشكله كبيره هذه؟ راهي ماهيش نقديه، هي مشكله كبيره كذلك. تقول لي انت لا هي. لا لا الامور هذه تعمل، والله انا دخلت في مشاكل طلاق لو كنت تشوف شنو سبب الطلاق تطبطب تضحك. تجيك المرأة تقول لك والله راني صبرت عليه برشا، أما راه ماهوش نظيف، ريحة فمه خايبة ما يغسل الساقي. تخيل، وما هو صاحب دين، ما هو وقت ما هو ما عندوش بالوضوء، ينحي الصباط ويقول لك هيك يا فلان علاش هكا؟ يا أخي فما ناس مريض مسكين عنده مرض جلدي، ساقيه تعمل الريح، ما مشاش الساقي. أمور تافهة، تعقد لك حياتك يوم تقول التنوع عندي تلقى المرأة ما تعرفش الطيب والمي شو نظيفة تتعثر في الكيس وما تهزوش شو بدك فيه انت؟ مش تعمل لك مشكلة وضع في حياتي ولدها يبقى يبكي بحذاها ساعتين وما تهزوش ما تقولوش ولا النفتر ولا مجدية تصلي محافظة منقبة تستحي إلى آخره ولكن عندها مشاكل أخرى شكون يعرف هالأمور هذه؟ تعرف الأم والبو البو لما يمشي يسأل على رجل بنته والأم لما تمشي تسأل عليك الطفل هذيك وتمشي تدخل داخل وتقول لها جيبي لي فنجان القهوة وتشوفها كيف جايبت لها فنجان القهوة تبزع ولا ما تبزعوش وتعمل نظر على الدار نظيفة الأمور هذيك صدقوني أغلب مشاكل الطلاق منشأها تلك الأمور ونحن الآن صرنا بحكم والله والدينا ما يفهموش ما يهمهاش هي ما مشيت يشوف شفت أخته مناقبة باهية إلى آخره أو صاحب الدين أو ملتزمة طيب أبا فمك تو خلينا نشوف الأمور الباقية الأخرى أخت مثلا جاها الشاب ولا كلمها ولا قال لها ولا مش عارف شنو هذا الكلام كله ما يجيش لأنه يعني الأصل فيه إنه عجبته من بعيد شافها يمشي ديريكت لبوها ما يكلمهاش مباشرة وأنا دائما نقول للأخوات إذا جاك شاب وكلمك مباشرة ما تخفوش أعرف إنه هنا بدأ معك من لون مخالفة شرعية من لون ما تكلموش ما عادش تكلموا ما تخذوش ولو كان ظهر فيما بعد أنه أصبح الناس ما تخذوش لأنه الأصل فيه لو كان صاحب دين شافك من بعيد أو أخته مثلا كلمتك ولا كذا إلى آخره إنه هو يمشي مباشرة يكلم بوك ولا أخوك ولا إلى آخره ما يجيش يكلمك أنت مباشرة هل يرضاه هو في أخته؟ أنا نشوف بأختي واحد يكلم فيها إن شاء الله تكون لحيته لصورته ما نعديهاش فأنا ما نرضاهاش لأختي ما نعملهاش مع أخوات الناس إذا جاء مباشرة ما نحكيوش على الكاميرات الأخرى نتعرف عليها على الفيسبوك وكذا بعدين يجي يقول لك الالتزام باش نعملوا عائلة شرعية باش نعملوا إيه كلام فارغ هذا الكل أنت من الأول بديتها بخراب وبديتها بمخالفات تو تحب تفكس على أنك تصلح نسأل الله العافية على كل نحن خرجتونا على الدرس شوية قال السائل لماذا قال عمر